بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زالت الآيات تذكر بني إسرائيل بتلك الأحداث التي أنعم الله بها عليهم، فما أدوا حق شكرها وقد وقفنا عند الذكرى السابعة، ذكرى يذكرهم الله بها. اذكروا لما أمرت موسى عليه السلام أن يأمركم أن تدخلوا معه إلى القرية المقدسة وتجاهدوا الكفار من العماليق الذين يعيشون فيها، ووعدهم ربي بوعدين: أن ينصرهم، وأن يجدوا في هذه البلدة أكلا رغدا هنيئا واسعا. أمرهم ربي إذا نصرهم أن يتواضعوا ويدخلوا البيت المقدس وهم متواضعون، ووعدهم إذا فعلوا ذلك أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يزيدهم في حسناتهم وسنزيد المحسنين. فما الذي حدث؟ اسمع القصة من كلام الله عز وجل. وإذ قلنا، اختلف المفسرون من الذي قال. القول الأول أنه موسى عليه السلام، والقول الثاني أنه يوشع ابن نون. هذا فتى موسى الذي ذكر في القرآن بعد أن توفي موسى عليه السلام قبل دخول بيت المقدس. نبأ الله يوشع ابن نون فدخلها وقال لهم هذا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. القرية أصلها من القر، أي اجتماع. تقول هذه مقراة، يعني حوض يجتمع فيه الماء، فأصل القرية من القر وهو الاجتماع، لأن أهلها يجتمعون فيها. ولذلك إذا خرج من آخر البيوت العامرة المجتمعة قلنا خرج من القرية، فأصل القرية هي الاجتماع. ما هي هذه القرية؟ اختلف المفسرون على ثلاث أقوال. القول الأول حكاه الرازي، قال هي مصر، يعني هم خرجوا من مصر فأغرق الله فرعون وارجعوا ادخلوا مصر مرة أخرى، هذا بعيد. القول الثاني أنها قرية أريحة. أريحة هذه قرية بجوار بيت المقدس، فهي قرية وليست مدينة، والقرية هي أريحة، وهذا بعيد، لأن القرية في القرآن تطلق على المدينة. مكة أم القرى، يعني أم المدن، والله يبعث الرسول من أهل القرى، يعني من أهل المدن. إذن ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح هو قول ابن عباس وابن مسعود، واختاره ابن كثير، أن القرية هي بيت المقدس. يدلك على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذا تريد تفسر فأفضل تفسير أن تفسر القرآن بالقرآن. ادخلوا هذه القرية، في آية أخرى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، إذن هي بيت المقدس. ووعدهم ربي سبحانه وتعالى إذا دخلوا أن يجدوا حياة طيبة مباركة، لأن بيت المقدس من البلاد التي باركنا حولها، بارك الله حولها سبحانه. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي مكان تذهب ستأكل أكلا رغدا. وما معنى رغدا؟ سبقت هذه الكلمة معنا، ما تفسيرها؟ نعم، ها، هنيئا واسعا لا عناء فيه ولا حساب عليه. تأكل أكل هنيء واسع مريء لا مضر منه ولا تبع فيه. ما أعظم هذا، أدخل فقط. يعني في آية أخرى أدخل عليهم الباب، أدخلوا فقط الباب وسينصركم الله، أنتم فقط أدخلوا الباب. للأسف يا إخوة هذه أمة غضبية. تدري ماذا قالوا؟ ها؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إحنا ما ندخل، إحنا نقعد. أمة مغضوب عليها، أدخلوا فقط الباب سينصركم الله وتعيشون في الأرض المباركة وتأكلون أكل رغدا حيث شئتم. وادخلوا الباب. وما هو الباب؟ الباب الآن معروف يسمى باب الحطة كما ذكر ابن عباس. ادخلوا باب الحطة هذا، لكن الله طلب منهم إذا نصرهم أن يدخلوا على حال وعلى قول. ما هو الحال؟ ادخلوا الباب سجدا. إذا دخلتم بيت المقدس تدخلون سجدا. وقف المفسرون هنا، كيف يدخلون سجدا؟ ما معنى سجدا؟ القول الأول قال يسجدون على جباههم، وهذا استبعده الرازي. كيف الله يأمر أحد أن يدخل وهو ساجد على جبهته؟ صعب هذا. القول الثاني قالوا سجدا أي خاضعين شاكرين. ادخل وأنت شاكر لله، خاضع لله، إذا قلبك يكون فيه الشكر والخضوع. إذا هي ليست هيئة بدنية، هي هيئة قلبية، أن تدخل وأنت خاضع. القول الثالث قول ابن عباس قال ركعا، وهذا والله أعلم أقرب. إذا ما أمكن السجود يمكن الركوع، يدخلون وهم راكعون. أمرهم الله أن يدخلوا بهذه الطريقة من الانحناء لعظمته سبحانه. والقول وقولوا حطة، أنتم تدخلون سجدا وتقولون ماذا؟ حطة. ما معنى حطة؟ أصل الحط النزول من علو، الشيء إذا أنزلته من عال حططته، هذا أصل. ولذلك يقال بيع الحطيطة، يعني التنزيل، نزل في السعر. وقولوا حطة، فما معناها؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول قول ابن عباس قال مغفرة، حطة يعني مغفرة، حطة حطة حطة يعني مغفرة مغفرة مغفرة، فيدخلون وهم يقولون احطط يا ربنا من ذنوبنا، هذا المعنى. أنهم يسألون الله المغفرة. القول الثاني قول عكرمة قال أن يقولوا لا إله إلا الله. من أين أتى بهذا القول؟ قال لأن لا إله إلا الله أكثر قول يحطط الذنوب، أعظم ما يحط الذنوب لا إله إلا الله، كما مر بك في كتاب التوحيد. التوحيد أكثر ما يكفر من الذنوب. لو أتيت بقراب الأرض خطايا، وزن الأرض خطايا بجبالها وبحارها ومحيطاتها، ثم أتيت لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن طلب منهم أن يدخلوا على حال السجود أو الركوع، وأن يقولوا حطة مغفرة، أو يقولوا لا إله إلا الله احطط أن ذنوبنا يا ربنا. ويا إخوة، هذه إشارة إلى أن من أراد التوبة من ذنب فعله عليه أن يتوسل بلا إله إلا الله. ماذا قال يونس عليه السلام؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذي ظلم وأخطأ عليه أن يتمسك بعهد لا إله إلا الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فتمسك بعهد التوحيد. وقولوا حطة، ماذا ستفعل لهم يا ربي إذا فعلوا هذين الأمرين؟ ما أسهلهما؟ سيفعل الله معهم ثوابين عظيمين. الأول، نغفر لكم خطاياكم. من عند خطيئة ستغفر. ما هي المغفرة؟ أصل المغفرة الستر، ولذلك يقال على البيضة التي تكون على رأس المحارب مغفر، لأنها تستر رأسه من ضربات السيوف. فالله سيستر خطاياكم. ما معنى خطاياكم؟ الخطيئة هي العدول عن القصد. العدول عن القصد، العدول عن الطريق المستقيم، عن قصد السبيل، العدول عن الاستقامة، يسمى خطيئة. وقد ذكر الماوردي فائدة جميلة، قال فرق بين قولك خطئ فلان وأخطأ فلان. انظر لي بديع اللغة. إذن اضبط هذه الفائدة. خطئ فلان ايش معناها؟ قال إذا أصاب الشيء ولم يرده، إذا أصاب الشيء ولم يرده، كأن يكون رمى شيئا فأصابه وما أراد يصيبه، هذا خطئ، فهو خاطئ. وأخطأ، أخطأ إذا أراده ولم يصبه، إذا أراده ولم يصبه، يريد أن يصيبه لكن ما جاءت فيه، هذا أخطأ فهو مخطئ. والله عز وجل ما يحاسبك إذا كنت مخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن يؤاخذك إذا كنت خاطئ، مما خطيئاتهم أغرقوا. فالله عز وجل سيغفر خطاياكم. والثانية، الثانية وسيزيد حسناتكم. وسنزيد المحسنين، أي في حسناتهم، ومما شاء ربي سبحانه. إذن ما أسهل هذا الطلب؟ ادخلوا متواضعين وقولوا لله تائبين حطة. ما أسهله؟ فعلوا هذا؟ لا، امتنعوا عن الدخول. أي أمة هذه؟ أمة غضبية، امتنعوا عن الدخول، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض، يتيهون في الصحراء، كل ما أرادوا يخرجوا منها دخلوا فيها. تخيل إنسان 40 سنة ضايع ما يعرف طريق الخروج. كم أنعم الله عليهم فكفروا النعمة، فعاقبهم الله عز وجل بعقوبات وخيمة، حتى مات موسى عليه السلام قبل أن يدخل بيت المقدس، وسأل الله موسى أن يقرب قبره من بيت المقدس فقربه، فهو على رمية حجر من بيت المقدس. ثم إنه دخل بهم يوشع بن نون، وكان هذا في يوم الجمعة، عشية الجمعة، وكانت الشمس أن تغرب قبل أن يدخل، فقال إني مأمور وإنك مأمورة، اللهم احبسها علينا، فحبسها الله ساعة من النهار، ففتحوا المدينة ودخلوا. فلما دخلوا ماذا فعلوا؟ انظر لهذه الأمة الآن، 40 سنة تتيهون، ما تأدبتم؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا الفعل وبدلوا القول. كيف دخلوا؟ قال ابن مسعود دخلوا مقنع وهم مقنعوا رؤوسهم. ايش يعني مقنعوا رؤوسهم؟ يعني رافعوا رؤوسهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يزحفون على آساتهم. الآن الله يبقى تزحف على وجهك تدخل سجدا، هو يزحف على إسته، إيش من عناد هذا؟ الله يبقى تطأطأ رأسك تسجد، تجعل أعلاك أسفلك وأسفلك أعلاك، وهم يرفعون رؤوسهم. أمة غضبية معاندة. طيب القول، حتى القول، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فماذا قالوا؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنهم قالوا حب في شعره، حب في شعره، حب في شعره، يعني كأنهم قالوا حنطة، حب في شعره، حنطة، حب في شعره. الله يقول لكم قولوا حطة. إيش الاستهبال هذا؟ أمة ملعونة. لذلك الله سبحانه وتعالى أخذ الرسالة منهم. أي أمة هذه؟ انظر الفرق بينهم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة المكرمة. ماذا فعلهم لما دخلوا بيت المقدس؟ فعلوا ما سمعت، غرور وأقوال ما ترضى الله. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لما دخل بيت المقدس لما دخل مكة دخل وهو مطأطئ رأسه متواضعا لربه، حتى أن ذقنه يا إخوة كانت تمس رحله من شدة تواضعه. الرحل الذي على الدابة الذي يجلس عليه الإنسان، كان ذقن النبي صلى الله عليه وسلم يمس مورك رحله من شدة تواضعه في دخوله مكة صلى الله عليه وسلم. ثم سجد صلى الله عليه وسلم، صلى 8 ركعات ما رآها الصحابة منه إلا يوم فتح مكة، فقال بعضهم صلاة الضحى، وقال بعضهم لا، هذه اسمها صلاة الفتح، تصلي 8 ركعات. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما دخل إيوان كسرى صلى داخل الإيوان كسرى 8 ركعات صلاة الفتح. صلى الله يرزقنا وإياكم صلاة الفتح. هكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، تواضع وسجود وصلاة، ما أعظم هذا والله. لكن هؤلاء الحال كبر والقول قبيح، فماذا فعل بهم ربي؟ يعني الآن خرجناكم من التيه بعد 40 سنة، دخلناكم بيت المقدس، عادكم ما دخلتوا بيت المقدس وقدكم تتكبرون وتعاندون، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنزل الله عليهم رجز، والرجز بالزاي هو الاضطراب، واختلف فيه المفسرون. قال ابن عباس كل رجز في القرآن عذاب، يعني أنزل الله عليهم عذاب. وقال أبو العالية غضب. الرجز هذا هو غضب، لذلك هي أمة تعرف أنه لن يرفع عنها الغضب، قد نزل غضب الله عليهم غضبا لا يرفعه غير المغضوب عليهم. والقول الثالث قول سعيد بن جبير قال الطاعون. حقيقة قول ابن عباس عذاب قول له وجه، لأنك لما ترى نظائرها في القرآن تجد أنه يذكر العذاب. وقول أبي العالية قول له وجه، لأنها أمة نزل عليها الغضب فهم مغضوب عليهم. وقول سعيد بن جبير الطاعون ما وجهه؟ وجهه حديث في الصحيحين كأنه يشير إليه. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام على الطاعون، سئل عن الطاعون قال هذا رجس، هذا رجس أنزله الله على أمة من الأمم فأهلكهم به، فبقي منه في الأرض بقية فهو يأتي تارة ويذهب تارة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالطاعون عذاب رمى الله به أمة، وبقي هذا الطاعون في الناس تارة يظهر وتارة يختفي، ما اختفى من الأرض، لكن تارة ينتشر وباء الطاعون وتارة يختفي. إذا كان هذا المعنى مستقيما فإن هؤلاء اليهود عليهم من الله ما يستحقون، هم الذين بلوا الكرة الأرض ومن فيها بمثل هذه الطواعين. قال تعالى بما كانوا يفسقون. الفسق إنه الخروج عن الطاعة، خرجوا عن الطاعة ثم خرجوا عن الطاعة ثم خرجوا عن الطاعة إلى أن غضب الله عليهم. يا أخي الكريم لا تستمر في المعصية، الله قد يسترك، قد يحلم عنك، قد يمهلك، لكن انتبه تصل أن يغضب عليك، وخصوصا إذا غضب الله أشد الغضب. فلما آسفونا الأسف أشد الغضب، انتقمنا منهم. إذا وصلت إلى حد أن يأسف الله منك فإنه سينتقم منك. وفي المقابل، في المقابل نخرج بفائدة جميلة جدا، أن أشرف الأعمال أن تجاهد في سبيل الله وأنت تستغفر الله، تجاهد لنصرة الدين، تجاهد أعداء الدين. ادخلوا هذه القرية فيها قوم جبارين، ادخلوا عليهم الباب وادخلوا وأنتم تقولون حطة. من أعظم وأشرف الأعمال أن تنصر الدين وأن تستغفر الله رب العالمين، تقدم الفداء للإسلام وأن تستغفر الله من ذنوبك وخطاياك. للأسف الناس بين من لا يخدم الدين وبين من يخدم الدين ويتعالى على المسلمين ويعجب بعمله ويراد أن يجازى في الدنيا على حسناته. ابذل روحك في سبيل الله ومع ذلك أنت مقصر، استغفر الله. الذكرى الثامنة يذكرهم الله بها، ما زلنا معكم في ذكريات بني إسرائيل التي ذكرهم بها القرآن. في الثامنة يذكرهم ربي بحادثة حدثت لأسلافهم لما استسقوا موسى، والاستسقاء هو طلب السقيا. في التيه أين يجدون الماء؟ في التيه. فأكرمهم الله بكرامة عظيمة ونعمة جليلة. بأي شيء أكرمهم؟ كانوا يحملون حجرا مخصوصا، فإذا أرادوا الماء وضعوا الحجر لموسى فأتى بعصاه وضرب، اضرب بعصاك الحجر فينبثق لهم ماء، بل تنبثق لهم عيون. كم عين؟ بعدد قبائلهم. قد علم كل أناس مشربهم. فيخرج ماء غير مكدر لأنه يخرج من بين الصخر ما تجد فيه أي غبار أو كدرة، ويخرج ماء لا يتزاحمون عليه. لماذا لا يتزاحمون عليه؟ لماذا؟ ها؟ لأنه انفجار، انفجار مائي، ليش الزحمة؟ وبعدين لأن كل قبيلة منهم تعرف مشربها، لماذا الزحمة؟ إذن ماء بلا تعب بلا عناء، رقراق صاف من بين صخر، ولا يتعبون في أخذه ولا يتقاتلون ويتزاحمون في تحصيله. وإذ استسقى موسى لقومه، طلب السقيا، فماذا أعطاهم الله؟ نحن لما نستسقي الله يمن علينا بفضله فينزل مطر السماء. هؤلاء من الله عليهم يا إخوة بنعمة عظيمة، لكن للأسف جحدوا هذه النعم. فقل نضرب بعصاك الحجر، قيل حجر مخصوص وقيل أنه أي حجر، اذهب يا موسى أي حجر اضرب عليه تنبثق منه 12 عين، لا إله إلا الله. قال فانفجرت منه 12 عين، أي فضرب فانفجرت. ما هو الانفجار؟ الانفجار هو الانشقاق بين الشيء والشيء، انفجر يعني انشق. لكن ما معنى قول الله في آية أخرى فانبجست؟ هل هي انبجست أو انفجرت؟ قال ابن كثير الانبجاس هو خروج الشيء القليل، فيظهر أن أول الضربة يحدث انبجاس ثم يحدث الانفجار، فهي انبجست ثم انفجرت. ما أعظم هذا والله، ما أعظم هذا، تنبجس فيستعد كل واحد ليأخذ ماءه من موضع الانبجاس ثم تنفجر له بالماء. قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيل من بني إسرائيل يعرفون العين التي يشربون منها، كيف يعرفون ما أدري، لكن كل واحد يعرف عينه من عين غيره. كلوا واشربوا من رزق الله، الأكل رزق من الله ما تعبتم عليه من سلوى، والشراب ماء من عند الله ما تعبتم من عليه، كله رزق الله سبحانه وتعالى. كلوا من واشربوا من رزق الله عز وجل، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما معنى ولا تعثوا؟ قال ابن عباس ولا تسعوا، ولا تسعوا في الأرض مفسدين. وقال غيره ولا تطغوا، لا تفسد في الأرض إلى درجة أن تخرج عن الحدود وتصل للطغيان. فأعطاهم هذه النعمة ومنعهم من الإفساد في الأرض. فما الذي حصل يا إخوة؟ هل شكروا النعمة؟ هل شكروا النعمة؟ أم سيعودون مرة أخرى للعصيان والتجرع على الله؟ هذا ما حدثتنا عنه الآية التالية التي نقف عندها في هذا الدرس ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. ماذا فعلوا بعد أن قال الله لهم كلوا واشربوا من رزق الله؟ يا ترى هل شكروا نعمة الله أم جحدوها وطلبوا غيرها؟ ماذا يطلبون أفضل من من وسلوى وماء رقراق؟ تتعجب إذا قرأت الآية التي تليها فعرفت هذه الأمة ماذا طلبت بعد أن أعطاها الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. نقف هنا إن شاء الله في درسنا القادم ننظر لحال بني إسرائيل لنتعظ من حالهم ونعتبر بأخبارهم، والله تعالى كريم مجيب.